أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يطيعون نصركم ولا تقوا إذا

واذكر ربك. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول يستكبرون عن عبادتك لا يستكبرون عن عبادتك ويسبحونه وله يسجدون. Oh! فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله Yeah. إنما المؤمنون كما كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ غير ذات الشوكة تكون لك ويريد تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم أنني ممدكم بألف من الملائكة تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من صدق الله العظيم.